مولد الهادي قد ضاءت الأكوان. يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمة، يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمة، يا بهجة حتى نفحة الرحمن بمولد الهادي قد طاءت الأكوان، بمولد الهادي قد طاءت الأكوان. يا بهجة نفحة الرحمن، يا بهجة الدنيا يا نفحة نفحة الرحمن. يا من بعث لنا رحمة، يا كاشف كاشف الغمة، يا من بعث لنا رحمة، يا كاشف كاشف الغمة، يا من بعث لنا رحمة، يا كاشف كاشف الغمة، يا من بعث لنا رحمة، يا كاشف كاشف الغمة. يا من بعث لنا رحمة، يا كاشف كاشف الغمة، يا من بعث لنا رحمة، يا كاشف كاشف الغمة. كاشف الغمة تمت بك نعمة، تمت بك نعمة، تمت بك نعمة، تمت بك نعمة، تمت بك نعمة، يا ذلة الأيام بك النعمة، يا مهنة الديان تمت بك النعمة، يا مهنة الديان، يا مهنة الديان تمت بك النعمة، يا مهنة مهنة الديان الأكوان. يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن، يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن، يا بهجة الدنيا يا نفحة نفحة الرحمن. سيد السادات يا صاحب الخيرات، يا سيد السادات يا صاحب الخيرات، قد جئت بالآيات يا نسخة القرآن، القرآن يا نصرة القرآن قد جئت بالآيات يا نصرة القرآن بمولد الهادي مضاءة الأكوان يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمة يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمة يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمة